أما الأثار الخمسة يتقدم أنها الفعل المضارع يتصل به ضمير تسمية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة المخاطبة. فضمير التسمية إما أن يكون للمخاطب أو للغائب، فالمخاطب يقول أنت لا تقرأني، والغائب هو يقرأني ويحفظني، وللجمع أنتم تحضرون وهم يحضرون. الجمع المخاطب أنتم تحضرون، والجمع الغائب هم يحضرون أو يحفظون أو يقومون أو يقعدون. غير المؤنثة لا بد أن تكون مخاطبة، أنت تحضرين وتقولين وتصلين وتصومين. هذه الأفعال يفعلان، يعني يقومان وتقومان، يقومون وتقومون وتقومين، تعرض بالنون في آخرها، فإن كانت مرفوعة ثبتت النون مهما مثلنا. فإذا كن مثلا قوله الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون مرفوع على مترة في ثبوت النون، ويقيمون الصلاة مرفوع على مترة في ثبوت النون. أما إذا دخل عليه ناسب أو جاز فإن النون تحدث، فتقول في قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا لم جزمت الفعل فحدثت النون، بدل ما يقول تفعلوا لقال لم تفعلوا، وكذلك ولم تفعلوا منصوب بلن حدثت منه النون. ويرفع بحذف ويصب ويجزم بحذف النون سواء كان مثنى. اذا قلت مثلا احب ان تقوم وتركع وتسجد حذف النون، او مثلا يعجبني ان يحفظ ويحضر ويقرأ حدث مميز، لأنه منصوب. أنتما لم تحفظ ولم تحضر حدث مميز لأنه مجلوم، وهكذا. هذه هي الأربعة التي تعرب بالحركات، تعرب بالحروف، وتقدمت الأربعة التي تعرب بالحركات.